شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب. الفقه منارة يهتدي بنورها المؤمنون، ويجتني من ثمارها المجتهدون، يغوصون في بحورها الزواخر، ويغترفون منها الدرر والجواهر. فالعلم ضالة المسلم وديدنه، ينجلي فيها جوهره ومعدنه، ويزداد بالفقه إلى خالقه حبا وقربا وأدبا، ويتوسل إليه رغبا ورهبا، يتوجه إليه طاهرا خاضعا متواضعا، ويسأله راغبا خاشعا متورعا. فيا فوز المتفقهين، ويا بشرى الراغبين، بمرضات رب العالمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنكمل بعون الله تعالى ما بدأناه من قراءة متن دليل الطالب. وكما ذكرنا ونكرر مرارا أنها قراءة سردية تعطيك صورة إجمالية عن الكتاب وعن مباحث علم الفقه، معتنين أيضا في ذلك ببعض التعريفات في مقدمات الكتب والأبواب، وكذلك أيضا نعتني بالمناسبات بين الأبواب والكتب الفقهية. الحجر في اللغة المنع، ولذلك يقال للعقل حجرا لأنه يمنع صاحبه من ارتكاب ما يستهجن، ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: هل في ذلك قسم لذي حجر، أي لذي عقل. طيب، هو في الاصطلاح منع نفوذ التصرف في الأموال. طيب، هذا الحجر يكون على صورتين: إما حجر لحق الغير عند الإفلاس وتراكم الديون، وإما حجر لحق النفس كالحجر على مال الصغير والمجنون، نوعين. طيب، والدليل على ذلك من الكتاب والسنة قول الله تبارك وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. وأما طبعا هذا في باب، في أي قسمين الحجر هذا الدليل؟ لحق النفس. طيب، وكما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره، فهو أحق به من غيره. فهذا يكون الحجر لحق من؟ لحق الغير، لأن الإفلاس يكون بسبب تراكم الديون، فيكون الحجر من الإمام بسبب هذا الأمر. الحجر يا جماعة فيه فوائد كبيرة، وقد يتصور الإنسان المحجور عليه أن هذا الحجر فيه ضرر عليه، والحجر له صور كثيرة، وإتقان هذا الباب من أهم الأمور. يعني قد يتصرف مثلا الإمام تصرف ما على الرعية يكون من هذا الباب، من باب الحجر لقلة مراعاة الناس لشيء ما، حتى أن الحجر قد يتعدى إلى عدم تزويج مثلا من عادته الطلاق، كما جاء أيضا ذلك عن علي وغيره وأجازه بعض أهل العلم. فالشاهد أن الحجر، أن نتكلم عن الحجر في الأموال لكنه باب إيش؟ باب متعدي، باب متعدي ومتشعب، حتى أن بعض أهل العلم تكلموا عن الحجر على مال المرأة المتزوجة لحق زوجها، يعني أنها لا تتصرف في مالها إلا بالرجوع إلى زوجها. هذا الكلام لبعض أهل العلم، جيد. فكذلك أيضا ننتبه إلى أن هذا الكتاب هام وكتاب ذو شعب ومسائل متعددة، ولذلك يقول هنا كتاب الحجر. يقول المؤلف رحمه الله: وهو منع المالك من التصرف في ماله، وهو نوعان: الأول لحق الغير كالحجر على مفلس وراهن ومريض وقن ومكاتب ومرتد ومشتر بعد طلب الشفيع. الثاني لحظ نفسه كعلى صغير ومجنون وسفيه، ولا يطالب المدين ولا يحجر عليه بدين لم يحل، لكن لو أراد سفرا طويلا فلغريمه منعه حتى يوثقه برهن يحرز أو كفيل مليء. ولا يحل دين مؤجل بجنون ولا بموت إن وثق ورثته بما تقدم. ويجب على مدين قادر وفاء دين حال فورا بطلب ربه، وإن مطله حتى شكاه وجب على الحاكم أمره بوفائه، فإن أبى حبسه ولا يخرجه حتى يتبين أمره. فإن كان ذو عسرة وجبت تخليته وحرمت مطالبته والحجر عليه ما دام معسرا. وإن سأل غرماء من له مال لا يفي بدينه الحاكم الحجر عليه، لزمه إجابتهم وسن إظهار حجر لفلس. فصل:

من الأبواب بعد ذلك، كما في أبواب النكاح، بل وكذلك في أبواب الجنايات تحتاج إلى فهم معنى الوكالة، وهي كما قلنا استنابة جائز التصرف لمثله فيما يدخله النيابة. طيب، أولا، ما مناسبة إدراج باب الوكالة بعد كتاب الحجر؟ الولاية فيها نوع وكالة لأنه يتصرف في مال الغير. طيب، ما الفرق بين الولاية والوكالة؟ يعني الولاية لا تفتقر لإذن صاحب المال، يعني هي من الشرع، هي مفروضة من الإيش؟ من جهة الشرع، سواء رضي صاحب المال أو لم يرضى. أما الوكالة فلا تكون إلا بإذن إيش؟ بإذن صاحب المال. هذا هو الفرق. دليل الوكالة من الكتاب والسنة، أولا قوله تعالى: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف، ففيه توكيل الغير في البيع والشراء. وكذلك وكل النبي صلى الله عليه وسلم عروة ابن أبي الجعد البارقي في شراء الشاة في الحديث المعروف، وكذلك أيضا وكل حكيم ابن حزام ووكل أبي رافع، ولكن في مسألة النكاح. فكما ذكرنا أن الوكالة كما تشمل الأموال وأيضا تشمل النكاح. طيب، ولذلك قال هنا باب الوكالة، يذكر جملة من الأحكام المتعلقة بالوكالة من حيث الصيغة، كيف تصح وكيف لا تصح، وأيضا شروط الوكالة وبما تبطل به الوكالة، لأن الوكالة يقول لك أنها عقد جائز، وثمة فرق بين العقد الجائز والعقد اللازم. فما الفرق بين العقد الجائز والعقد اللازم؟ هذه مصطلحات هامة جدا، لابد من طالب الفقه أو خاصة كتاب المعاملات أن يفهمها، العقد اللازم والعقد الجائز. فشاهد أن العقد اللازم بعد وجود الصيغة الصحيحة وبعد وجود العقد لا يحل لأحد الطرفين أن يفسخ إلا برضا الطرف الآخر، فصار لازما من هذا الوجه. أما العقد الجائز فيحق لكل طرف أن يفسخ العقد ولو بغير رضا الطرف الآخر، والوكالة من هذه العقود الجائزة، ويأتي أيضا يلحق بذلك عقود ستأتي معنا هي من العقود الجائزة. أما البيع عقد إيش؟ لازم. طيب، الإجارة لازم. طيب، أيضا يأتيك أيضا في خلال هذا الباب فيما يتعلق بتفريط الوكيل، وهذا أيضا باب هام من الناحية القضائية، لأن الوكيل بعد أن يوكل قد يفرط. فيأتيك الآن باب الوكالة. يقول المؤلف رحمه الله: وهي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، كعقد وفسخ وطلاق ورجعة وكتابة وتدبير وصلح وتفرقة صدقة ونذر وكفارة وفعل حج وعمرة، لا فيما لا تدخله النيابة كصلاة وصوم وحلف وطهارة من حدث. وتصح الوكالة منجزة ومعلقة ومؤقتة، وتنعقد بكل ما دل عليها من قول وفعل، وشرط تعيين الوكيل لا علمه بها، وتصح في بيع ماله كله أو ما شاء منه، وبالمطالبة بحقوقه وبالإبراء منها كلها أو ما شاء منها. ولا تصح إن قال: وكلتك في كل قليل وكثير، وتسمى المفوضة. وللوكيل أن يوكل فيما يعجز عنه، لا أن يعقد مع فقير أو قاطع طريق أو يبيع مؤجلا أو بمنفعة أو عرض أو بغير نقد البلد إلا بإذن موكله. فصل: والوكالة والشركة والمضاربة والمساقات والمزارعة والوديعة والجعالة عقود جائزة من الطرفين لكل من المتعاقدين فسخها، وتبطل كلها بموت أحدهما وجنونه وبالحجر لسفه حيث اعتبر الرشد. وتبطل الوكالة بطروء فسق لموكل ووكيل فيما ينافيه كإيجاب النكاح، وبفلس موكل فيما حجر عليه فيه، وبردته وبتدبيره أو كتابته قنا وكل في عتقه، وبوطئه زوجة وكل في طلاقها، وبما يدل على الرجوع من أحدهما. وينعزل الوكيل بموت موكله وبعزله له ولو لم يعلم، ويكون ما بيده بعد العزل أمانة. فصل: وإن باع الوكيل بأنقص من ثمن المثل أو عما قدره له موكله، أو اشترى بأزيد أو بأكثر مما قدره له، صح، وضمن في البيع كل النقص وفي الشراء كل الزائد. وبعه لزيد